والله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. تقدم أن المؤلف رحمه الله في هذا البيت ذكر الحديث باعتبار قائله أو مسنده، والحديث باعتبار قائله أو مسنده، باعتبار قائله أو من أسند إليه، ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. وتكلم الناظم هنا رحمه الله على نوعين، هما المرفوع والمقطوع، وأما الموقوف فسيأتي الكلام عليه. يقول: وما أضيف للنبي المرفوع. المرفوع، إذا كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع. وسبق أن المرفوع نوعان أو قسمان: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. والمرفوع حكما ما ليس بصريح ولكن له حكم الرفع، كقول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، وكفعل الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، وكقول الصحابة كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أن يحكم الصحابي على أمر بأنه طاعة أو معصية، أو يقول من يروي عن الصحابة عن أبي هريرة يرفعه أو ينمي به أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تشعر بأن الحديث مرفوع. هذا يسمى مرفوع، يسمى مرفوعا حكما. يقول رحمه الله مبتدأ درس اليوم، قال: وما لتابع هو المقطوع، يعني وما أضيف للتابع هو المقطوع. والتابع هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو التابع، من اجتمع بالصحابي مؤمنا به ومات على ذلك. نعم، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال العلماء: ولو تخللت ردة في الأصح، حتى لو تخللت ردة. فمثلا إذا اجتمع إنسان بأحد الصحابة وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى تابعيا، يسمى تابعيا. وقد والتابعون ثلاث طبقات: كبرى وصغرى ووسطى. فالطبقة الكبرى من كثرت روايتهم عن الصحابة، من كثرت روايتهم عن الصحابة، هؤلاء هم الطبقة الكبرى، كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رحمهم الله. والصغرى من كثرت روايتهم عن التابعين، عن كبار التابعين، هذه الصغرى. ومنهم إبراهيم النخعي رحمه الله. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين، يعني رووا عن هؤلاء وهؤلاء، كالحسن البصري ومجاهد وقتادة وعكرمة، هؤلاء من الطبقة الوسطى. إذن التابعون على ثلاث طبقات: كبرى وصغرى ووسطى. فالكبرى من كثرت روايتهم عن الصحابة، والصغرى من كثرت روايتهم عن كبار التابعين، والوسطى من كانت روايتهم عن الصحابة وعن التابعين وعن التابعين. هذا هو المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعين. ولكن هل المقطوع حجة؟ هل يحتج به؟ نقول: لا يحتج به. الحجة في المرفوع، والموقوف على القول الراجح بالشروط. إذن الحجة إنما تكون فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على الصحابي بشروط ستأتي. وقوله رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع. المقطوع الفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند، فالمقطوع ما أضيف إلى التابع، وأما المنقطع فهو الذي لم يتصل إسناده، لم يتصل إسناده. وهو أقسام ستأتي إن شاء الله، سيأتي منها المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. إذن هنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع. الفرق أولا أن المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث السند. ثانيا المقطوع ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع الذي لم يتصل سنده. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند مأخوذ من الإسناد، من قولهم أسند الشيء إلى الشيء إذا عزاه إليه. إذن المسند مأخوذ من الإسناد، من قولهم أسند الشيء إلى الشيء إذا عزاه إليه ونسبه إليه. وقيل إنه مأخوذ من السند وهو ما ارتفع وعلى، ارتفع وعلى، لأن المسند يرفعه إلى قائله، يرفعه إلى قائله. وهذا في من حيث اللغة. أما المسند اصطلاحا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا التعريف فيشترط في المسند شرطان: أولا اتصال السند، يعني أن يكون سنده متصلا، فالمنقطع ليس بمسند. والشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف ليس بمسند لأنه لم يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المسند الذي اتصل إسناده من راويه، من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف هو ما عليه جمهور المحدثين، جمهور المحدثين على أن المسند ما اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أم منقطعا، فيشترطون فقط أن يكون مرفوعا. يقول المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المرفوع، سواء كان متصلا كما لو رفعه صحابي، أو منقطعا كما لو رفعه مثلا تابعي. والقول الثالث أن المتصل ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا. واضح؟ إذن لا يشترطون على هذا التعريف الرفع. فالقول الأول يشترط الاتصال والرفع، القول الثاني يشترط الرفع دون الاتصال، القول الثالث يشترط الاتصال دون الرفع، الاتصال دون الرفع. وعرف أيضا وقال بعض العلماء في تعريف المتصل: ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، سند ظاهره الاتصال. وقوله هنا في التعريف: ما أضافه من سمع أعم من أن يكون صحابيا، أعم من أن يكون صحابيا، فلا يشترط في السامع أن يكون صحابيا حينما تحمل، فقد يتحمل حال كفره أو يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا القول يكون هذا الحديث متصلا. لكن المشهور هو الأول، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حافظ رحمه الله في النخبة في تعريف المسند، قال: مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. يقول رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه، أي المصنف الذي خرج الحديث، كالبخاري ومسلم. فإذا قال البخاري: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكان السند متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند. يقول رحمه الله: ولم يبن راويه حتى المصطفى، المصطفى يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يبن من بان إذا انقطع، يعني لم ينفصل ولم ينقطع. ولم يبن من بان، ومنه البينونة، بينونة يقال بانت المرأة من زوجها إذا انفصلت عنه، إذا انفصلت عنه. وقوله ولم يبن هذا توكيد لقوله المتصل. والخلاصة الآن أن المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المسند يطلق فيما يتعلق بالكتب العلمية، كتب الحديث، ويراد به أحد ثلاثة أشياء. الأول: الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، فيجمع أحاديث الصحابة ويفرد كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد رحمه الله. مسند الإمام أحمد جمع أحاديث الصحابة، حديث أبي هريرة على حدة، حديث ابن عمر على حدة، وهكذا، فيسمى هذا مسند. ومنه أيضا مسند البزار. إذن هذا الإطلاق الأول المسند، الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث الصحابة وأفرد كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد ومسند البزار. ثانيا: يطلق المسند أيضا على الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث صحابي بعينه، أحاديث صحابي بعينه، كمسند أبي بكر ومسند عمر وهكذا. هناك كتب الآن تجدون لها مكتوب مسند أبي بكر. الفرق بينه وبين الأول أن الثاني اختص بصحابي واحد، والأول نعم. ويطلق المسند، وهو الإطلاق الثالث، على الكتاب الذي اشترط فيه مؤلفه ألا يخرج فيه إلا الأحاديث التي توافرت فيها شروط الصحة، شروط الصحة، كالبخاري ومسلم، كالبخاري ومسلم. فالأحاديث التي فيه مسندة، لأنها إيش؟ متصلة الإسناد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قالوا: وما بسمع، أي والحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل راو من رواته. وما بسمع، أي والحديث الذي يتصل إسناده بسمع، يعني عن طريق السماع، بسمع كل راو من رواته، بأن كان كل راو قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى للمصطفى، فهذا هو المتصل ويقال له الموصول. أفهمتم الآن؟ إذن المتصل على كلام المؤلف الحديث الذي يتصل إسناده، يتصل إسناده بسمع كل راو عمن فوق حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف للناظم رحمه الله عليه مأخذان: الأول أنه اشترط رحمه الله في الاتصال أن يكون مصحوبا بالسمع، اشترط في الاتصال أن يكون مصحوبا بالسماع بقوله وما بسمع، فأخرج بذلك ما عدا السماع من طرق التحمل، ما عدا السماع من طرق التحمل. فلو قال مثلا الراوي أخبرني فلان أو قرأت عليه قال أخبرني فلان، فلا يكون متصلا، لا يكون متصلا. إذا الاتصال لابد أن يقول سمعت أو حدثني، أو حدثني من الصيغ التي تدل على السماع، لأن يعني صيغ التحمل كثيرة كما سيأتي، منها ما يدل على السماع صريحا كحدثني سمعت وما أشبه ذلك، ومنها ما لا يدل صراحة على السماع كما لو قال قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع ونحو ذلك. فكلام المؤلف هنا كلام المؤلف يدل على أن الحديث إيش المتصل هو الذي إيش كان عن طريق السماع، فما لم يكن عن طريق السماع من صيغ الأداء لا يسمى متصلا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله وقالوا إنه يشترط في المتصل أن يكون إيش بسماع كل راو أمن فوقه، فأما إذا حكى الحديث بصيغة لا تدل على السماع فلا يكون متصلا، كما لو قال مثلا أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان، هذا لا يكون متصلا، لا بد أن يقول حدثني أو يقول سمعت. ولكن الذي عليه أكثر العلماء من المحدثين على خلاف هذا، وأنه ليس بشرط، لا يشترط أن يكون، لا يشترط في المتصل أن تكون صيغة الأداء أو أن تكون صيغة التحمل هي السماع، بل كل صيغة تدل على اتصال فإنها إيش تقبل. ويمكن أن يعتذر عن المؤلف رحمه الله هنا بقول وما بسمع أنه عبر باستماع لأن السماع أكثر طرق الحديث تحملا وأغلب وهو الأغلب والأشهر، ولأنه مما لا خلاف فيه. فعلى هذا على هذا الاحتمال نقول جميع صور التحمل إيش تقوم مقام السماع، تقوم مقام السماع. إذن يمكن أن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بقول وما بسمع أنه عبر بالسمع لأمرين: أولا أن صيغة السماع مما لا خلاف فيه في الاتصال، وثانيا أنه عبر بالسماع ليس تقييدا وإنما هو من باب إيش الأغلب، لأن الأغلب والأكثر في التحمل والأشهر أن يكون عن طريق السماع. طيب هذا ما أخذ المأخذ الثاني على كلام المؤلف أو الناظم أن هذا التعريف منه وهو قول وما بسمع كل راو يتصل يفهم منه أنه لا فرق بين المتصل والمسند على ما تقدم، لأنه سبق لنا أن المسند ما هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعلى هذا لا فرق بين المسند وبين المتصل، المتصل الذي اختاره التأليف الذي اختاره جمهور العلماء. وقيل في إن المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى، المتصل وما اتصل إسناده إلى منتهى سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا، وسواء كان بصيغ وسواء كانت صيغة التحمل فيه السماع أم غيرها. وهذا القول هو الصحيح أن المتصل، أن الحديث المتصل ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى سواء كان موقوفا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء كان مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على الصحابي أو كان مقطوعا إلى التابعي. وعلى هذا لو قال مثل البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن ابن عمر أو عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا يكون هذا متصلا، يكون هذا متصلا. طيب إذن قوله رحمه الله وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نقول هذا الكلام من المؤلف عليه مأخذان: الأول اشتراط السمع، والثاني أن هذا التعريف للمتصل لا يظهر به فرق بينه وبين المسند. ولهذا تعقب الناظم رحمه الله بعض العلماء فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، فالمتصل، فأبدل كلمة المصطفى بالمنتهى، يعني كلمة المنتهى يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ترجع السؤال إذا كان فيه سؤال. الفترة الأولى، نعم، لا اسأل اسأل من المسلم. طيب أحسنت، يلا. لا، مشترط في الراوي أن يكون الإسلام لا بد أن يكون مسلما، لأن الرواية والشهادة لا بد فيها من العدالة، لا بد فيها من العدالة من المسلم، من المسلم، لأن غير العدل لا يوثق بخبره. فالكافر من باب أولى، يعني إذا كان الفاسق المسلم لا يقبل خبره فالكافر من باب أولى. نعم، المأخذ الثاني أنه لا أنه على هذا التعريف لا يكون هناك فرق، لا يكون هناك فرق بين المسند والمتصل على القول الذي اختاره الجمهور. يعني سبق لنا أن المسند ما هو؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والمتصل أيضا هكذا، إذن لا فرق. والصواب أن المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى، فيكون الفرق بين المسند وبين المتصل أن المسند والمرفوع، المرفوع المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتصل هو المتصل الإسناد سواء إلى الرسول أم إلى غيره. واضح يا جماعة؟ يكون الفرق بين المتصل والمسند أن المتصل هو الذي اتصل إسناده مطلقا سواء كان مرفوعا أم موقوفا أم مقطوعا، وأما المسند فهو الذي اتصل إسناده من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بماذا؟ بالمرفوع. بالمرفوع لا، قد يكون حسن وقد يكون صحيح. كيف؟ اي، اتصل من الروايه، ما في، ما يعني وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد، يعني ما بين مجاهد الى الراوي متصل، ما في انقطاع، لا يكون مرفوع، يعني المتصل هو الذي اتصل سنده، يعني مثلا نقول حدثني فلان عن فلان ثم انقطع، يعني مثلا رجل في القرن الثالث في القرن الرابع قال حدثني فلان وهو في القرن الثالث، قال حدثني فلان وهو في القرن الأول، هنا في انقطاع. هذا في المتصل. لا يسمى متصل، إسناد متصل، نتكلم في إسناد، إسناد متصل. أين أقول يسمى أثرا أو خبرا؟ نعم نعم. هذا يقول: هل العطر الذي فيه كحول حرام؟ حرام يعني من جهة ماذا؟ استعماله. نعم، هذا ينبني على الخمر. هل هو نجس أم أنه طاهر؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا بذلك، فمنهم من قال إنه نجس وهو ما عليه أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه طاهر، إنه طاهر، وهذا هو الصحيح. وأما قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد هنا النجاسة المعنوية، كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمشرك نجاسته نجاسة معنوية، كذلك الخمر نجاسته نجاسة معنوية. وعلى هذا فاستعمال العطورات التي فيها نسبة من الكحول أو ما أشبه ذلك لا بأس به من حيث الطهارة والنجاسة، فهي طاهرة. ولا نقول إن الإنسان إذا وضع طيبا من العطورات التي فيها نسبة من الكحول إنه قد رطخ ثيابه بالنجاسة لأنه طاهر. هذا يقول نرجو قراءة المنظومة أو ما تيسر. كيف قراءتها؟ كاملة؟ نقرأها. لكن أحثكم على يا إخوان على الحفظ، حرصوا على الحفظ. من أراد العلم فعليه الحفظ. حفظ العلم هو حقيقة هو الحفظ. تستفيد لأن ما تفهمه يذهب مهما كان، لا يبقى معك إلا ما حفظت. حتى لو أنك أردت أن تتكلم عن موضوع من المواضيع وعندك حفظ لمتن أو أحاديث استطعت، تستطيع أن تتكلم بكل يسر وسهولة. الله الله. ولذلك انظر يا العلماء لم يبلغوا ما بلغوا من العلم إلا بسبب حفظه. لا تجد عالم من العلماء إلا وعنده خزينة من المحفوظات. فدربوا أنفسكم وعودوا أنفسكم، قد يشق عليكم في أول الأمر لكن مع التمرن يسهل. ومن الناس من يكون عنده حفظ غريزة من الله عز وجل، هبة من الله، يحفظ أول ما يقع على ذهن الشيء يحفظ. ولذلك ذكروا يعني من الحفظة وهي من العجائب أبو العلاء المعري، يعني ذكروا أنه آية من آيات الله في الحفظ، آية من آيات الله في الحفظ، حتى يقال إنه كان جالسا في المسجد ذات يوم فدخل رجلان فارسيان وهو جالس فاختصما، هذا قال كلام وهذا قال كلام، فذهب إلى القاضي يحكم بينهما، فقال هل لكم من بينة أن هذا قال لك كذا وأن هذا قال كذا؟ قال لا. قال أين حصلت الخصومة؟ قال في المسجد. قال من كان في المسجد؟ قال رجل أعمى قد اتكأ على عمود. قال أحضره شوف. فقال أنا لا أشهد لي فلان ولا فلان، أخبرك ما قال فلان وما قال فلان بالفارسي. عجيب. نعم نعم. أي نعم. شو التحمل؟ أي نعم لابد، يعني كان غير عدل. اللي ما يشترط البلوغ. أي كيف؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول إيش شرط يعني من شروط التحمل أن يكون أن يكون بالغا، أن يكون مميزا عدلا، وبعضهم يقول لا يشترط أن يكون عدل، الشرط في الأداء، وسيء إن شاء الله تعالى نذكره. ها كيف؟ إيش التحمل؟ معنى التحمل، نعم الحديث فيه تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الشيء عن الغير والأداء إبلاغه للغير. إيه له صور، حدثني قرأت عليه. فمثلا إذا قالك إنسان حديث أو كلام كذا وكذا وكذا، هذا تحمل. أو قلت لك اشهد أني بعته على فلان بيتي بكذا وكذا، شهدت، هذا تحمل. حصلت خصومة فطلبتك عند القاضي، هذا يسمى أداء. وهناك فرق بين التحمل والأداء. التحمل تحمل الشهادة فرض كفاية، وأما أداؤها فهو فرض عين إذا لم يوجد غيره، لأنه قد يكون فيها إحقاق حق أو إبطال باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. قوله رحمه الله مسلسل على صفة بموصوف محذوف تقديره حديث مسلسل، حديث مسلسل. وقوله قل ما على وصف أتى أي قل في تعريف الحديث المسلسل ما جاء على وصف، ما جاء على وصف. وهذا الوصف بقوله ما على وصف يشمل الراوي والرواية كما يأتي، الراوي والرواية. إذن قوله قل ما على وصف أي قل في تعريف الحديث المسلسل ما جاء على وصف، سواء كان هذا الوصف مما يتعلق بالراوي أو كان هذا الوصف مما يتعلق بالرواية. يقول مثل أما والله أنباني الفتى، الفتى يعني الراوي، الراوي هذا هو الحديث المسلسل أو هذين أو هذان البيتان في الحديث المسلسل. والمسلسل من صفات الإسناد، الحديث المسلسل من صفات الإسناد. لكن ما تعريف المسلسل؟ المسلسل في اللغة هو المتصل، هو المتصل. ومنه سلسلة الحديث، سلسلة الحديد، ومنه سلسلة الحديد لاتصال بعضها ببعض. السلسلة، سلسلة الحديد هذه تسمى سلسلة لأن بعضها متصل ببعض، هذا في اللغة. أما اصطلاحا فالحديث المسلسل ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو فيما يتعلق بالرواية. وقيل في تعريفه ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة واحدة، ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة واحدة للراوي أو الرواية، والتعريفان متقاربان. إذن نقول الحديث المسلسل ما اتفق الرواة فيه، رواة الحديث ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد، سواء كان هذا الشيء يتعلق بالراوي أو بالرواية، سواء كان يتعلق بالراوي أو الرواية. طيب، والحديث المسلسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مسلسل بصفة الراوي، المسلسل يتعلق بالراوي. والثاني مسلسل يتعلق بالرواية. وكل واحد من هذين القسمين له صور. أما الأول وهو المسلسل بصفة الراوي فمن أمثلة ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ، قال له يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مسلسل. قد ذكروا أن كل راو حدث بهذا الحديث قال لمن حدث له إني أحبك، إني أحبك. واضح الآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إني أحبك فأوصيك أن لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد ذكروا أن كل من حدث بهذا الحديث قال لمن روى عنه إني وأنا أحبك اللهم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح؟ طيب، هذا مما يتعلق بالرواية، وسنذكر الصور إن شاء الله تعالى. والقسم الثاني مسلسل بصفة الرواية، مسلسل بصفة الرواية بأن يتفق الرواة على صيغة واحدة، يتفق الرواة في أن يتفق الرواة على صيغة واحدة في الحديث. كحدثنا مثلا، كما لو قال البخاري حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا مسلسل بصيغة واحدة وهي حدثنا أو أخبرنا. أو أن يكون الحديث كله معنعنا، يعني عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو المسلسل بصفة الرواية. قلنا فيما تقدم المسلسل بصفة الراوي له صور، منها أولا أن يكون مسلسلا بالحفاظ، من الصور أن يكون مسلسلا بالحفاظ، بأن يروي حافظ عن حافظ عن حافظ وما أشبه ذلك. ومنها أيضا أن يكون مسلسلا بالفقهاء، بأن يروي فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. هذا الحديث مسلسل بالفقهاء، فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. أيضا من صور المسلسل أن يكون مسلسلا عن أهل بلد معين، كما لو روى رجل من أهل البصرة عن رجل من أهل البصرة عن رجل من أهل البصرة عن رجل من أهل البصرة وهكذا. وقد يكون مسلسلا في العهات، يقول مسلسل بالعهات. كيف العهات؟ قالوا كما لو روى الأعرج عن الأعمش عن الأصم وما أشبه ذلك. قد يكون مسلسل بالعهات، فهذه كلها صور من صور إيش؟ المسلسل بالراوي. طيب المسلسل بالرواية أيضا صور، من صوره ما تسلسل بصيغة واحدة، بصيغة أداء واحدة، كحدثنا أخبرنا أو عنعنة أو أنأنة. إيش معنى أنأنة؟ لا أن عن العنعنة عن، والأن أنا أن أن. طيب ومنها أيضا ما تسلسل بذكر الأزمنة، كما لو قال حدثنا فلان يوم العيد، قال حدثني فلان يوم العيد، قال حدثنا فلان يوم العيد، هذا الزمن. ومنها ما تسلسل بذكر الأمكنة، كما لو قال حدثني فلان بين الركن والمقام، قال حدثني فلان بين الركن والمقام وما أشبه ذلك. هذه كلها من صور العنعنة، من صور المسلسل. والمسلسل قد يكون مسلسلا بالقول، وقد يكون مسلسلا بالفعل، وقد يكون مسلسلا بهما معا. انتبه، المسلسل قد يكون الحديث مسلسلا بالقول، وقد يكون مسلسلا بالفعل، وقد يكون مسلسلا بهما معا بهما معا. مثال المسلسل بالقول ما سبق في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله قال له: إني أحبك فأوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب مثال المسلسل بالفعل كقول أبي هريرة رضي الله عنه حينما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: إن الله خلق التربة يوم السبت، قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فقد ذكروا أن كل من روى هذا الحديث شبك بيديه. هذا مسلسل بالفعل، مسلسل بالفعل. وقد يكون الحديث مسلسلا بالقول والفعل، مسلسلا بالقول والفعل، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فقد ذكروا من المسلسل بالقول والفعل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر، آمنت بالقدر. فقد تسلسل هذا الحديث، فكل راوٍ كل راوٍ حدث بهذا الحديث بعد أن حدث به قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر. خلاص الآن أن الحديث المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على إيش؟ صفة معينة، سواء كانت هذه الصفة تتعلق بالراوي أو تتعلق بالرواية. فإذا قال قائل ما فائدة المسلسل، يعني ما الفائدة من معرفة الحديث المسلسل، ما فائدة الحديث المسلسل المعرفة، يعني ما الفائدة من حديث المسلسل؟ نقول حديث المسلسل له فوائد، منها أولا بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم عن بعض، وعناية كل راو باتباع من قبله. ففيه المسلسل فيه بيان إيش؟ ضبط الرواة، وأن الراوي كان ضابطا في روايته، وأنه معتن بأخذ الرواية عمن روى عنه على وجهها. ومن فوائده أيضا، من فوائد التسلسل أو حديث المسلسل، أن بعض صور التسلسل يدفع الانقطاع والتدريس، ينقطع يندفع الانقطاع والتدريس، كالتسلسل بحدثني أو أخبرني. فإذا قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، هذا يقطع إيش؟ أن يكون هناك تدريس أو انقطاع. ومنها أيضا من فوائد المسلسل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. فالراوي مثلا إذا روى الحديث كما في حديث أنس وقال لمن روى له إني أحبك، اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله، وفي قبضه على لحيته اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وبقوله آمنت بالقدر اقتدى بالقول والفعل. إذن الحديث المسلسل فيه هذه الفوائد الثلاث: بيان ضبط الرواة، وثانيا دفع ما قد يكون في الحديث من انقطاع أو تدريس، ثالثا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزم من الحديث المسلسل أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم من تسلسل الحديث أن يكون صحيحا، بل قال العلماء رحمهم الله أغلب المسلسلات ضعيفة، أغلب الحديث المسلسلة ضعيفة، فلا يلزم من تسلسل الحديث أن يكون صحيحا، بل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. ويكون موضوع. طيب. إيش؟ إذا نوقت التأسي والاقتداء يثاب. لا الراوي للحديث. لا، أنت مثلا رويت حديثا محدث وجاء إنسان وقال حدثني، تقول له مثلا لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فتقبض على حيثك وتقول آمنت بالقدر، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله. وضحكي. ولهذا المؤلف يقول كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. ويأتي إن شاء الله. نعم يا آدم. لا، الحديث اللي فيه تسلسل يعني غالب المسلسلات فيها ضعف. نعم. أن تطبق القواعد التي درستها على تطبيقا عمليا. أي مش الفائدة تدرس قواعد تطبقها؟ يعني مثلا الآن فائدة مثلا القواعد أصول الفقه، أصول الفقه، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، كيف تستفيد منه؟ باستدلال. إذا جاءك نص عام تأخذ منه العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تقول هذا لفظ عام يشمل ما لو جاء في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات، يعني سواء دخل المسجد بعد العصر أم بعد الفجر أم بعد الظهر أم بعد كذا. من أين أخذت هذا؟ من العموم. نعم. أي فيه مصنفات بس ما والله ما أعرف ما يحضرني شيء. يقول هذا هل يشترط في التحمل الإسلام؟ لا ليس بالتحمل الصحيح ليس بشرط الإسلام ليس بشرط. الشرط في الأداء. يقول ما هو الأفضل ألفية السيوطي أم ألفية العراقي للحفظ؟ لا والله ما قرأت لا في هذه ولا في هذه. لكن الأشهر هي ألفية. إيه كل يمدح نفسه. فائقة ألفية ابن معطي بن مالك رحمه الله في ألفيته يقول فائقة ألفية ابن معطي وجاء السيوطي بعده وقال فائقة ألفية ابن مالك وكل من جاء يمدح بضاعته. نعم يقول ما حكم الاستدلال بالحديث الضعيف عند العلماء؟ سبق الخلاف في ذلك وأن القول الراجح أنه لا يستدل به ولا يذكر إلا مقرونا بضعفه لأنه لا سيما عند العوام. العوام أيضا يجتنب الإنسان ذكر الأحاديث الضعيفة حتى لو بين لأن العام لا يعرف الفرق بين يروى وقال بل عندهم قاعدة ما قيل في المحراب فهو صواب كل ما قيل في المحراب فهو صواب. يقول ما حكم هل صحيح أن القياس بدعة مع التفصيل؟ لا القياس ليس بدعة. القياس أصل من أصول من الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس ثابت في القرآن يعني هناك أدلة من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة على حجية القياس. يقول سمعت حديثا فيما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنك إذا أحببتني فإن الفقر سيصيبك مثل السيل المنحدر فكيف الجمع بينه وبين قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذا الحديث ما نعرف هذا الحديث. إنك يقول لي أحد أصحابه إنك إذا أحببتني فإن الفقر سيصيبك مثل السيل المنحدر. الله أعلم ما نعرف الحديث. عموما في الحديث الواردة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثير منها فيها ضعف. من أصحها من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وابن القيم رحمه الله له كتاب مجلد فيما يتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المقطوع ما أضيف للتابعي والمنقطع ما لم يتصل إسناده سقط منه راو أو أكثر. هذا نعم يا شيبة. لا في بعض صوره يدفع أن يكون الحديث منقطعا أو فيه تدريس. شو الله لا فيه شيء صحيح يعني فيه مسلسلات في كتب صحيحة في مسلم في البخاري. فإذا ورد حديث مثلا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان هذا ما لا أحد يستطيع أن يقول هذا الحديث إيش منقطع. يعني حدثنا لا تقال إلا في من سمع من الشيخ وأيضا يدفع التدريس بخلاف ما إذا قال عن فلان فقد يروي عن فلان وهو لم يسمع منه. لا ما بلا قد يكون أحد رجال الإسناد قد يكون ضعيفا ولا يلزم من التسلسل أن يكون الحديث صحيح. هناك مسلسلات فيها صحيحة وفيها ضعف وفيها موضوع وفيها حسن. نعم لا هو استعمال عموما استعمال الأمور هذه الأحسن استنابه لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني اجتنبوه شربا واجتنبوه استعمالا لأن الاستعمال قد يكون وسيلة إلى الشرب. ولهذا الشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عنه وعن ما يكون وسيلة إليه. انظر مثلا الزنا، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فكل وسيلة للزنا فإنها محرمة. ولهذا حرم الخلوة بالمرأة، وحرم الأجنبية، وحرم النظر إليها أو الخضوع بالقول وما أشبه ذلك، لأن هذه كلها وسيلة إلى الزنا. أي في فرق المسند والمسند. المسند الذي أسند الحديث، فمثلا قلت عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا أنا مسند، والمسند هو الشيء الذي أسند. يقول إذا لم يكن الكافر نجسا بعينه فما معنى منعه من دخول الحرم ومنعه الذبيحة؟ نعم، أما منعه من الحرم فاحتراما وتعظيما للحرم، ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، حتى قربان المسجد ينهى عنه، فاحتراما لهذا الحرم وتعظيما له يمنع الكافر من دخوله، لأنه إيش؟ مكان آمن طاهر. أما الثاني وهي الذبيحة، إذا ذبح الكافر، نعم، إذا ذبح الكافر إما أن يكون كتابيا أو غير كتابي، فإن كان كتابيا فذبيحته حلال، سواء كان يهوديا أم نصرانيا، لقوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما غير الكتابي فلا تحل، لأنه إيش؟ ليس على مشرك، مشرك ليس على دين. اليهود لهم دين سماوي، والنصارى لهم دين ولهم كتاب، أما المشرك هذا مثل المجوسي والوثني فهذا لا تحل ذكاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وأما مسألة السلام عليه أي مصحف، فالمصحف عموما كل الكفار سواء كان وثنيا أم يهوديا أم نصرانيا إذا خشي من أخذ المصحف يمنع منه، يعني إكراما للمصحف واحتراما له. كيف حتى نبدأ؟ قصدك دخول الكافر إذا كان هناك مصلحة وبإذن مسلم لا بأس دخول الكافر إلى المسجد، إذا جاءت مصلحة إلى ذلك كتأليف الإسلام، أو كان مصلحة غير هذا، مثل لو قدر أن المسجد يحتاج إلى إصلاح ولم نجد إلا كافرا لا بأس، لكن بشرط أن يكون تحت ولاية مسلم أو إذن مسلم، يعني يخشى أيضا أنه يدنس مصاحف أو ما أشبه. ها الحد ثمامة، أين هذا أسير ثمامة بن أثال، تعرف ثمامة بن أثال؟ قصته عبرة، أسره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان من سادات بني حنيفة، فأسره النبي عليه الصلاة أسروه وأحضروه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فربطه في سارية في المسجد لأجل أن ينظر إلى صلاتهم، فلعل الله يفتح على قلبه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام، من الغد أتاه وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى. لم يقل إن تقتل تقتل ذا دم. لماذا؟ أولا استعطافا للنبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن الرسول لأنه لما لم يقتله أو يأمر بقتله الرسول عليه الصلاة والسلام في أول مرة طمع في العفو، ف فأتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ما قال. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمن عليه فذهب واغتسل وأسلم أسلم. وكان قد عزم على العمرة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمضي فيما قد عزم عليه من العمرة. ثم ذهب إلى قريش وكان يأتيهم بالدقيق والعيش فقال والله لا يصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.